والله رجل وهي في حروب ورسل سهل على del bote. سعود البودي نعم يا شعر حرا والجولان نعم يا ابن نوى حيا ابو العريس حيا راسي اهلا بالجميع اهلا وسهلا بكل سهره معنا براس شلشل اسمع اسمع خليك تقلب اسمع خليك تقلب خليك تقلب يا عيني يا راس وعودة وين البودي وينك يا سعود على الريش حبك حبيبي على الشيبة يستقرى بندو تتحشيش يا باري يدي على الريش حبك حبيبي على الشيبة يستقرى بندو تتحشيش يا باري يدي بودي البودي قالوا تتوبوا قولت يا جوادي نادوا لو الشاعر ظهر راسي وضح وشاب قالوا تتوبون قالت يا جوادي ما توب لو الشاعر ظهر راسي وضح وشاب العمر عسيتين يطبق حساب لا وجه الجاز والحالي باقي مدروب العمر عسيتين يطبق حساب زال يا زال يا زال يا زال زال يا زال يا زال يا اهلا وسهلا بشباب التيل حياكم الله اهلا وسهلا بحسام فضل الله اهلا وسهلا بفرحان زين العابدين حياكم الله اهلا بكل حضور اهلا وسهلا باهالي اقطع جميع حياكم الله يا ليلة دانا ودندانا يا هلا يا ليلة دانا ودندانا يا ليلة دانا ودندانا يا ليلة دانا ودندانا خلي المريح ما يكلمني داني دان دان دا يا ليلة دانا ودندانا داني دان دان دا يا ليلة دانا ودندانا هلا حسن هلا هلا بالورد انتو ثلاثة واحنا اثنين الملك ما متكفين انتو ثلاثة واحنا اثنين الملك ما متكفين نبغى شباب 99 قال على السيل تودينا داني دان دان دان يا ليلة دان